بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر هذا اللقاء الطيب المبارك، ولا نزال إخواني الفضلاء مع زبدة التفسير للعلامة الأشقر رحمه الله، وقد وصلنا إلى سورة إبراهيم عليه السلام بعدما انتهينا من سورة الرعد، ولله الحمد والمنة. وسورة إبراهيم سورة عظيمة من السور المكية التي عنيت بالكلام على التوحيد ومحاجة أهل الشرك وذكر البراهين الدالة على توحيد الله عز وجل وبطلان ضده، وكذا ذكر مآل الموحدين ومآل المشركين، وطرف من قصة موسى عليه السلام وطرف من قصة إبراهيم عليهم السلام جميعا. وآيات هذه السورة كلها مكية عند جمهور أهل العلم من المفسرين، كل آياتها مكية، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كالنحاس وغيرهم، فاستثنوا منها آيتين، قالوا أنها نزلت في المدينة في غزوة بدر أو في أعقاب غزوة بدر، والآيتان هما قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قالوا أن هذه نزلت في قتلى بدر من المشركين، ولذلك قالوا أن هاتين الآيتين مدنية، لكن على العموم فقول جمهور المفسرين أن كل آياتها مكية بما فيها هاتين الآيتين. نعم، تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ألف لام ميم كتاب ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، أي هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية. قال الله عز وجل: ألف لام را. قد مر الكلام على هذه الحروف المقطعة كثيرا من المرات. قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فبدأ الله عز وجل هذه السورة على غرار سور أخرى، بدأ بالثناء على كلامه وبيان أهميته وما له من الفضل والمنزلة العظيمة، فذكر الله عز وجل في مطلع هذه السورة ما لكتاب الله تعالى من الخصائص، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك. كتاب أي هذا كتاب، فهو خبر لمبتدأ محذوف، تقدير: هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمن خصائص هذا الكتاب المبارك أنه هداية إلى النور، وأن من قرأه بتأمل وتدبر فإنه يهدى، لأن الله تعالى قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو كتاب هداية يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الحيرة والتيه والضلال إلى نور العلم ونور الإيمان ونور التوحيد، فهذا القرآن هاد يهدي السبيل وقائد يقود إلى معالي الأمور وإلى كل ما هو نور وخير. ووردت كلمة الظلمات جمعا لأن سبل الضلال والباطل شتى، سبل الباطل كثيرة، لذلك وردت الظلمات بالجمع بخلاف النور ورد مفردا، لأن النور واحد وصراط الله واحد كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وردت أيضا مجموعة لأنها كثيرة: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، أي عن سبيل الله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى رأسي كما جاء في الحديث لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وخط بجانبه خطوطا صغيرة وقال: هذا صراط الله وهذه السبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فهمنا؟ فصور الباطل كثيرة ومتنوعة، والشيطان دائما يخترع أساليب وأبواب وسبل وطرق لإغواء الناس وإضلالهم. أما الحق فواحد، وأما صراط الله فواحد، وأما النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فواحد لا يتعدد، ولذلك كان أهله كذلك واحد، كلها في النار إلا واحدة التي سلكت هذا السبيل. نعم زيد. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان، أو المعنى: لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن بخروجه الله. نعم، نقل بإذن ربهم حتى يدفع شبهة الإضافة التي أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الأول أضيف الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتخرج كتاب كتاب أنزلناه إليك، أي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج، فأضيف الإخراج لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإلى ما قالش الله تعالى: بإذن ربهم، يظن الظان أن الذي يخرج من الظلمة إلى النور هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يهدي. فهمنا؟ فبين الله تعالى بقوله بإذن ربهم أن الإضافة في الكلام السابق لتخرج هي إضافة دلالة وإرشاد وبيان، فأنت تهديهم كما الإضافة التي في أواخر سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ها؟ أي لتدل الناس، لكن الذي يهدي في الحقيقة هداية التوفيق هو الله جل وعلا. فهمنا؟ لذلك قال لتخرج الناس، فأضاف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يباشر الدلالة وهو الذي يباشر البيان والتذكير، لكن النتيجة الأخيرة هي لله تبارك وتعالى. من الذي يخرج من الظلمات إلى النور؟ الله جل وعلا. ذلك قال بإذن ربهم، أي من خرج منهم من الكفر إلى التوحيد، من الكفر إلى الإسلام، من الظلمات إلى النور، فبسبب الله عز وجل، بهداية الله تعالى وبمشيئة الله وبإذن الله وإرادته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سبب. فهمنا؟ هو سبب فقط. نعم. لذلك قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وهو طريق الله الواضحة الذي شرعها لعباده. هذا كأنه تفسير لقوله النور، لما قال إلى النور عاد قال إلى صراط العزيز الحميد، أن المقصود بالنور هو صراط العزيز الحميد. والعزيز والحميد صفتان لله عز وجل وردتا على سبيل المبالغة، لأن فعيل تدل على المبالغة، من صيغ المبالغة العزيز، أي عظيم العزة والعظمة سبحانه وتعالى والكبرياء والملك والقوة. الحميد أي كثير المحامد، الذي يحمد على كل وجه، يحمد على صفاته وأسمائه وأفعاله وكل شيء. نعم. وويل للكافرين. الله الذي له، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين الويل كلمة تقال للعذاب والهلكة، فحقت بذلك كلمته سبحانه وتعالى على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه الويل. نعم، أنا قال الله تعالى بعد ذلك: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قراءة نافع والجمهور بالضم الله، وقراءة غيرهم بالكسر الله الذي له ما في السماوات، قراءة حفص الكوفي وغيره هي على قراءة الضم، لا قراءة الجمهور، يكون إعرابها أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله، هو الله الذي له ما في السماوات، وعلى قراءة الجر تكون أشفي جواد تكون بدلا، حسن، تكون بدلا من قوله العزيز الحميد الله، فهي بدل مما سبق أو عطف بيان، أو عطف بيان. نعم، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي هذا مزيد بيان للعزيز الحميد، صراط العزيز إلى صراط العزيز الحميد. من هو العزيز الحميد؟ الله، لأن لفظ الجلالة الله هو أعظم أسمائه سبحانه وتعالى وأبرزها في الدلالة على الله تبارك وتعالى، على ذاته سبحانه الزوج، فهمنا؟ لذلك بين إلى صراط العزيز الحميد، وكأن سائلا يقول من هو، فجعل الجواب الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي ينبغي أن يعبد. علاش؟ لأنه أولا هو الله، ثانيا لأن له ما في السماوات وما في الأرض، أنه هو المالك، وهو الملك، وهو الخالق سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يفرض بالعبادة عز وجل. ثم هدد الله تعالى بقوله، هدد الكفار بقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد. ويل، هذه الكلمة، هذه كلمة تهديد، كلمة تهديد ووعيد، تقال للعذاب والهلكة، تطلق على الإهلاك والتعذيب ونحو ذلك. وهذه الكلمة يأم الباب، هي أم الباب، ولها أخوات، لاش أخوات، جمعهم ذكر ابن خالوية رحمه الله في كتابه، في كتاب ليثي، ذكر لها أربع أخوات، وقد جمعهم الشيخ العصيم رحمه الله في بيتي فقال: ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس بالكاف، ثم ويك ويس، ويب هذه الخامسة بالباء، ويب لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. وزاد عليها صاحب الزبيدي في تاج العروس، زاد عليها سادسة وهي ويهون، هذه ما ذكرهاش الشيخ العصامي، ما ذكرهاش ابن خالوي، ويهون بالهاء. وهناك سابعة ذكرها بعض أهل العلم بالخاء ويخون، لكن أكثر أهل اللغة ينكرونها، لا ليست من الباب. المهم هما ستة، كلها تستعمل لاش للتهديد وللوعيد، لكن أم الباب اللي استعملت في القرآن وفي السنة وبكثرة يا ويل، هذه تسمى أم الباب لأن هي التي تستعمل بكثرة، لكن الأخرينات ترى كاملهم في نفس المعنى ديالها. نعم، زين. نعم، الذين يستحبون الحياة الدنيا أي يؤثرونها لمحبتهم لها على الآخرة وهي الدائمة والنعيم الأبدي. حسبك كنت حمك الله، كنت تواصلت مع الشيخ هذه من المراسلات العلمية، مع الشيخ هشام سجيد بهذا على هذه الفائدة، فأرسل لي أبياتا ضمنها هذه الزيادات، فقال حفظه الله: وقد أتى في بيته اليتيم عن شيخنا العصيب والكريم. ويح وويل ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس بها، فقد أتى كتاب ليث ولابن خالويه تلك الخمس. ولو يزاد ويه وهو سادس، وقيل ويخ نص تاج دارس، فتلك سبعة يا سامع، والأكثرون ستة لا سابع. مسبب في النظم كالمباشر، ونظمها لوجه رب قادر، سببها حبيبنا سفيان، رسالة يحفظها الإخوان. فنظم السادسة والسابعة. إذن قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا وصف للكفار. قال: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين، الجملة جت الذين بعد الكلام عن قوم، فهي للوصف لبيان الأوصاف. من هم الكفار؟ ما هي أوصافهم؟ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يعني يؤثرون ويقدمون الحياة الدنيا على الآخرة، ويحبون الحياة الدنيا أكثر من حبهم الحياة الآخرة. وهذا وصف قبيح لأهل الكفر، لا ينبغي أن يتشبه المسلمون بهم فيه. مع كامل الأسف، كثير من المسلمين تشبهوا بالكفار في هذا الوصف، فصاروا يحبون الحياة الدنيا حبا شديدا، بل لربما أهلكوا آخرتهم بسبب حبهم للدنيا. وهذا وصف ذكره الله للكفار، ما ذكره الله لأهل الإيمان أبدا. ما ذكره الله تعالى لأهل الإيمان. فلذلك ينبغي الحذر من هذا المنزلق الخطير، من هذه الصفة لا يتصف النبي المسلم. نعم، الحياة الدنيا خلقنا الله فيها، نعيش فيها، نقتات، نعمل كذا، لكن لا ينبغي أن تعلق بها القلوب. القلوب ينبغي أن تتعلق بالموطن الأصلي، ببلد الأم الذي هو الآخرة، التي سنرجع إليها إن شاء الله تعالى. قال: ويصدون، زيد، ويصدون عن سبيل الله بصرف الناس عنها ومنعهم منها، ويبغونها عوجا، أي يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم، أولئك في ضلال بعيد عن الحق والصواب. عياذا بالله. لا، من أوصافهم أيضا أنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن العلم، يصدون الناس عن المساجد، يصدون الناس عن الصلاة، يصدون الناس عياذا بالله عز وجل عن اتباع السنة، عن تحكيم الشريعة. هذه أوصاف جعل الله تعالى لأهل الكفر، فمن اتصف بها من المسلمين كانت فيه صفة من أوصاف الكفرة، ولا يكون كافرا بذلك، لكن يكون فيه صفة قبيحة من أوصافهم. ويبغونها عوجا، ببث الشبه ولي أعناق النصوص، وإضلال الناس بالمغريات والملهيات، فيزينون للناس الباطل ويقبحون في أعينهم الحق عياذا بالله عز وجل، وذلك لأغراضهم الدنيوية ولشهوات أنفسهم، كما قال المصنف رحمه الله عليكم السنة الله. أولئك في ضلال بعيد، لأن يعني الذي يكون عياذا بالله عز وجل على هذه الصفة، قد أشرب قلبه حب الدنيا وغفل غفلة تامة عن الآخرة، بل أنكرها لربما، لأن طغيان الدنيا على القلوب يتطور إلى أن يؤدي إلى إنكار الآخرة. على فذكرنا الله تعالى آش، وسيأتي معنا هذا في قصة أصحاب الكهف، الرجلين، نضرب لهم مثلا، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، في الأخر هذاك لما كثر المال في يده قال: وما أظن الساعة قائمة، يعني دخل حب الدنيا لقلبي حتى أنكر وجود الساعة، وجود القيامة أصلا، مع أنه كان قبله يؤمن بها. باش تعرفوا خطورة الدنيا وخطورة حب الدنيا وتعلق القلب عياذا بالله عز وجل. فلذلك الله تعالى قال: أولئك في ضلال بعيد، لتشبث الدنيا بقلوبهم، حتى صاروا يصدون عن دين الله عز وجل ويحاربون الله تبارك وتعالى ورسوله عياذا بالله عز وجل. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي متكلما بلغتهم ليفهم عنهم المرسل إليهم ما يقوله لهم ويسهل عليهم، ولو كان بلسان غيرهم فإنهم لا يدرون ما يقول ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به. نعم. ليبين لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم إياه، فيضل الله أي ثم إن الرسول متى بين لقومه شرع الله بلسانهم فإنه لا يقدر أن يهدي أحدا، والمضل والهادي هو الله عز وجل. ويحتمل أن يكون المعنى قد أضل الله عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا إن محمدا يتكلم بلساننا وهو واحد منا، فمن أين جاءته النبوة؟ اي نعم، والكلام الذي بين معقوفتين ومن كلام المصنف، ديما الكلام اللي كتلقى بين معقوفتين ومن كلام اش يعني مما زاده الاشقر على كلام الشوكاني في الاصل. نعم، هذا لبيان رحمة الله عز وجل بالناس، وان الله تبارك وتعالى ما ارسل الرسل الا ليرحم بهم الناس، ولذلك ارسلهم ما أرسل من الرسول إلا بلسان قومه، لأن الله عز وجل يريد أن تفهم حجته ويريد أن تفهم آياته وبراهينه ودلائله، حتى لا يأتي أحد يوم القيامة ويقول يا رب ما أرسلت إلي من الرسول، أو جاءني الرسول فكلمني فما فقهت عنه أو ما وعيت، كما قالوا أصحاب شعيب له ما نفقه كثيرا مما تقول، قالوا هذا جحودا وعنادا، ويتكلم بلسانه وكلام واضح، ما تشركوش بالله تعالى ولا تطفيهم في الميزان، اش اللي ما كيتفهمش من هذا الكلام، ولكن الجحود والعناد. فهمنا؟ فالحجة قائمة عليهم بإرسال رسول يتكلم بلسانهم، ثم بعد ذلك أتباع الرسول لأن واجب الدعوة قائم عليهم وواجب على أعناقهم أيضا، هم يبينون لمن كان بغير لسان الرسول أو بغير لسان القوم بالترجمة أو نحو ذلك بعد ذلك. فهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، لكن ولذلك أشقى الله تعالى مفصحا لأن اللام التعليل ليبين لأجل، فهمنا؟ نرسله بلسان قومه ليحصل البيان ويزول الغموض وتتضح المحجة وتتبين، ليبين له، لكن فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم، لأنك تبقى الهداية بيد الله تبارك وتعالى والإضلال بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه ومن شاء أضله. وأحيانا سبحان الله الأشياء التي هي في نفسها ينبغي أن تكون سببا للهداية تكون عند قوم سببا للضلال، كما قال الشيخ في النهاية في الأخير قال فأضل الله عز وجل قوما من الكفار لأنهم قالوا لماذا أرسل إلينا بلساننا وكيف نؤمن به وهو من قومنا ومنا، كانوا يريدون أن يكون ملكا يتكلموا بلغة أخرى أو بشيء آخر أو رموز أو نحو ذلك. كما درتي معك حل الرأس مصيب، صفت لي من يتكلم بلساني ما يأمن، صفت لي ملك يقول لك ولا احنا خصنا شي بشر باش نقتليو به، ها صفت لي جني يقول لك لا راك يتكلم بالطلاق، ما كدير الله العفو والعافية، لكن تبقاش القلوب بيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكنه من هداه فبعدله ومن أضل من هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، ولا يظلم ربك أحدا، فالله لا يجبر أحد على الضلال أو أحد على الهداية كما هو واضح وبين. نعم. لقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا هي المعجزات التسع التي لموسى أن أخرج قومك. قال هي المعجزات التسع التي لموسى. ما هي المعجزات؟ زيد العصا واليد، العصا التي انقلبت حية، واليد التي أدخلها في جيبه فخرجت بيضاء من غير بأس غير برص. زيد هذا وقع بينه وبين الله، ما سمعه الناس وما حضروا له، يعني ليس معجزة للقوم. فلقوا البحر. نعم الدم. نعم آيات التي في سورة الأعراف، أرسلنا عليهم وش الطوفان والجراد قملة الضفادع والدم قحدة. التي ضرب العصا ضربها فك الحجرة فانبجست فانفجرت. نعم هذه معجزة أيضا، لكن اللي دخل في التسع هي السنين. لقد أخذنا آلة فرعون بالسنين، يعني السنين ذي القحط والجفاف حتى جف النيل وكذا. المهم التسع التي ذكر ابن عباس ومجاهد واختارها ابن كثير رحمه الله هي الخمس التي في سورة الأعراف، طوفان كذا، وزاد عليها اليد والعصا والبحر والسنين. مقصود بالبحر يعني لما انفلق البحر، والسنين هنا هذه التي اختار ابن عباس رضي الله عنه، ورجحها الحافظ ابن كثير وقال هذا قول قوي، كذا كما اختارها مجاهد وغيره من تلاميذ ابن عباس. لكن الإشكال هو أن هناك معجزات أخرى كما ذكر الأخ الكريم أبو برد، كم معجزة أخرى هي انفجار الحجر، كذلك تظليل الغمام، ظللنا عليهم الغمام، كان الغمام يمشي معهم يظللهم، أنزلنا عليك المن والسلوى ونطق الجبل من فوق رؤوسهم ونطقنا الجبل، كذلك إحياء القتيل بضرب بعض أجزاء البقرة وكلمهم القتيل، فخمس وغيرها. لما فر الحجر وجاء عليه يضربه ويقول ثوبي حجر، في معجزة، الحجر فر بثيابه ولا لا، حتى يرى الناس أنه ليس به عيب. المهم هناك معجزات أخرى وقعت لموسى عليه السلام، لكن كيف الجمع؟ الله تعالى قال كما في سورة الإسراء ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، اسأل بني إسرائيل الآية. فذكر العلماء جمعا بين القولين، هو في حق لا يحسن بالمصنف هنا أن يقول هي المعجزات التسع، يقول هي المعجزات التي بعث الله بها موسى أو التي أكرم الله بها موسى، لأن هنا جاءت الآية مطلقة ياك، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بآيات، فأطلق هنا لم يقيد بالعدد، فينبغي أن لا تقيد في هذا الموضع، فهمنا؟ ينبغي أن لا تقيد، وإلا يحمل كلامه هنا على الآيات التسع التي شاهدها فرعون وقومه التي أرسل الله بها موسى عليه السلام إلى فرعون على وجه الخصوص، لأن آيات إسراء أشفها، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم موسى فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. إذن في الآيات التسع هذه أرسلت لفرعون كلها رآها فرعون وقومه. الآية المعجزات الأخرى متى جرت؟ عندما هلك فرعون وخرج موسى بمن معه من المؤمنين من أرض مصر، فعندئذ جاءت تلك المعجزات الأخرى. إذن فالتسع هذا ليس حصرا للمعجزات، فهمنا؟ وإنما ذكر لعدد المعجزات التي وقعت وشاهدها فرعون التي أرسل بها موسى إلى فرعون خاصة، وإلا فقد وقعت له معجزات بعد هلاك فرعون ومن كان معه من الجنود. واضح الجمع الآن؟ فبالتالي ما يبقى إشكال إن شاء الله تعالى على هذا. وكلام المصنف الآن محمول على هذا المعنى، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي إلى فرعون وقومه، فهمنا؟ فهي الآيات التسع التي أرسل بها إلى قومه. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، أي وقلنا له في مضمون الرسالة أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون واستعباده من الظلمات من الكفر أو من الجهل أو العبودية إلى النور إلى الإيمان أو العلم أو الحرية، وذكرهم بأيام الله أي بوقائعه وبنعم الله عليهم وبنقم أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، إن في ذلك أي في التذكير بأيام الله لآيات لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكمال القدرة لكل صبار أي كثير الصبر على المحن والمنح، شكور كثير الشكر للنعم التي أنعم بها أنعم الله بها عليه. أي نعم، فمضمون رسالة موسى عليه السلام هو مضمون رسالة جميع الأنبياء والرسل من حيث الجملة، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، دلالتهم على الله عز وجل، تعظيم الله تعالى في قلوب عباده، نبذ الشرك وإفراد الله تعالى بالتوحيد، الحفاظ على الأصول العامة التي هي حفظ النفس والدين والعرض والمال وغير ذلك، مفهوم؟ هذه اشتركت فيها كل الشرائع وكل الملل، فهمنا؟ ذلك في الأول الكلام موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال يدخلنا من الظلمات إلى النور، كذلك أنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور، فمتفقون في هذه الأصول العامة. ثم قال له وذكرهم بأيام الله، أي ذكر قومك بأيام الله، أي بما فعل الله تعالى بالأقوام السابقة التي سبقتكم الذين كذبوا كثر، قوم نوح قوم عاد قوم صالح قوم شعيب قوم لوط قوم إبراهيم إلى غير ذلك، أقوام سلفوا وسبقوا وقص عليك في الكتاب أخبارهم، ذكرهم أتلوا عليهم أخبار القوم حتى يعتبروا ويخافوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن كل الكتب السابقة كان فيها ذكر للقصص وذكر لإخبار من سلف، لأن من الأمور التي تعين في الدعوة ومن الأمور التي تعين على التذكر والاعتبار. نعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار فعال أي كثير الصبر، وهذا من أوصاف أهل الإيمان، فمن أوصاف أهل الإيمان أنهم ينبغي أن يكونوا كثيري الصبر، كل إنسان ضيق الصدر وبضاعته من الصبر قليلة، لا هذا ليس شأن المؤمن، لأن الله تعالى لما وصف المؤمنين قال صبار فعال كثير الصبر في المنح والمحن، في كل حال يصبر وشكور. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الوصفين في حديثه المعروف المشهور، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن دائما ينبغي أن يتصف بهذين الوصفين العظيمين، كثرة الصبر وكثرة الشكر، لأن أيضا الشكور على وزن فعول يمصي المبالغة أيضا. نعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، وذلك لما خرج بهم موسى من أرض مصر وفلق الله لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده. نعم. وصل. يسومونكم سوء العذاب وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة. يسومونهم يعني يذيقونهم من السوم والذوق، أسامه سوء العذاب أو سامه سوء العذاب أي أذاقه سوء العذاب. نعم. ويذبحون أبناءهم من الذكور ويستحيون نساءهم أن يتركونهن في الحياة لإهانتهن وإذلالهن وفي ذلكم المذكور من أفعالهم بلاء من ربكم عظيم أي ابتلاء لكم. قوله من ربكم إشارة إلى أن كل ما يقع من البلاء فهو من الله، فقال بلاء من ربكم، من ربكم عظيم. نعم. وإذ تأذن ربكم أي أعلن لكم إعلانا عاما لتسمعوا قوله وتأخذوه، فقال لئن شكرتم أي لئن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لأزيدنكم من طاعتي ونعمي، ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد، فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب. هنا ربنا تبارك وتعالى يذكر قوم موسى عليه السلام أو يخبرنا بما امتن الله عز وجل به على قوم موسى عليه السلام من إنجائهم من فرعون وقومه وجنوده ومن فضل النعم عليهم وإزالة البلاء عنهم، فبين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن النعم التي تأتي من الله عز وجل إنما تزيد بالشكر وتذهب بالكفر، فأعلن هذا الإعلام العام وإذ تأذن ربكم وجعل قاعدة عامة، فالشكر مقيد للنعم ومزك لها، والكفر عياذا بالله، والكفر المراد به الإنكار أو الجحود وليس الكفر العام. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والكفر مفقد للنعم ومزيل لها ومستوجب لعذاب الله تبارك وتعالى عياذا بالله عز وجل. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمن يحبه ويرضاه.